أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الحمد Whoa.

Thank you.